ابني لقيته بره وانت خارج وكلمه من البيت لو انت مش نازل كلمه هل كان ولا لا. الورقه الاولى دي النهارده سيب عليها ام سكيور بقى. الورقه الجديده دي يا جماعه احنا ما بنشتغلش على النظري بقى مش كده مش هنقدر نعمل على الجرام. يلا يا شباب اشغلهم فين؟ اه شكرا. ونرجع للبدا ان الهارد بتاعنا كان شكله عامل كده. طبعا الحاجات اللي قالها دكتور ناجي الدنيا ماشيه فيها بسرعه قوي ما عدا بعض الحاجات الصعبه اللي دي بتدوس عليها تاني عشان تطلع باذن الله كانك سمعت الحصتين الجديده والقديمه. عندك الهارد كان متقسم لاربع حجرات، اثنين اتريا فوق اثنين فنتريك اللي تحت، وادي جدار القلب اهو عامل كده. طبعا تخيل ان الهارت دايما واحد نرسمه في الدياجرام كان واحد راقد قصادك كانك بص على الهارت بتاعي، يبقى الناحيه دي هي الليف والناحيه دي هي الرايت، وانا راقد قصادك يبقى دي يمين اهي ودي شمال اللي فيها المايك الناحيه الثانيه. ادي الاثنين اتريا فوق والاثنين فنتريك اللي تحت. الصفحه الاولى النهارده علينا في الدياجرام دي استكمال الصفحه الاولى اللي علمها لك دكتور ناجي اول حصه، يعني دي مش مكانها، دي زائد الصفحه الاولى هناك، يعني يا ريت ترقمها واحد داش، نحط واحد شرطه كده على رقم الورقه بتاعه. انت فاهم؟ دي استكمال مش بدل. المورفولوجي بتاع الكاردياك موسل يعني الهيستولوجي بتاعه. احنا عندنا اولاد نوعين من الكاردياك موسل فايبر، يلا الحته دي سهله مش عايزين نطول قوي فيها. دكتور ناجي علمنا ان الكاردياك ماسل فايبر نوعين، في عادي وفي مخصوص. اول سطر في الورقه في حاجه اسمها الاوردينري كاردياك ماسل فايبر، واخر سطر في الورقه تحت في المخصوص السبيشالايز. حد فاكر من حصه دكتور ناجي حصه النهارده ان شاء الله لو ركزتوا فيها كده وهدوء هتسمع الحصتين وتطلع منسجم بالهارد، خش الامتحان كده مطمئن على كل ده ان شاء الله كاننا بنراجع كويس مع بعض. عارف الاوردينري كاردياك ماسل فايبر دي اللي هم وظيفتهم سيستول وسيستول اللي هو بيعمل يعني كونتراكشن في الهارت ويريحوا يعني يعملوا دايستول، عارف اللي هم فين؟ اللي هم موجودين في الاثنين اتريا فوق وفي الاثنين فنتريك اللي تحت، يبقوا الاوردينري في الاتريا وفي في الفنتريك. حلو. كلمتين على بتوع الاوردينري بقى. الخلايا بتاع القلب اسمها كاردياك سيلز او يسموها مايوسايتس. مايو يعني ايه؟ عضلات. بص على التابلو. انت عندك جدار القلب مرسوم حلو قوي تحت اهو. بص على ايديا كده. انت عندك جدار القلب ثلاثه لير. الطبقه الجوانيه دي خالص خط ده اسمه اندو كاردياك. الطبقه البرانيه خالص اسمها اي بي كاردياك. خلي بالك مش بيريكارديوم، البيريكارديوم ده ورقه الشفاف اللي معوضه القلب من بره. احنا اللير عندنا اللي جوه اسمها اندو كارديوم، ويبقى اللير اللي بره احنا عايزنا اسمعي النهارده عشان تحمسني كده واشتغل معاك، اللي بره ما بينهم هي دي المايوكارديوم عضلات القلب. الخلايا بقى اللي موجوده في المايوكارديوم اسمها مايوسايتس. المايوسايتس الأرقام دي جديدة خلي بالك. 75% من الميوكارديوم مشبوكين في بعض بالكولاجين، هو اللي ساندهم السطر اللي تحتيها سراوندد بالكولاجين. شمال دايما كولاجين ده. الخلية بتاع القلب زي أي خلية كاردياك سيل فيها أورجانيلز. مكتوب عندك ده يمين الأورجانيلز. ميتوكوندريا. ميتوكوندريا يعني إن في دايما. في 30% من حجم الخلايا، يعني كل كاردياك سيل ميتوكوندريا فيها حوالي 200 كتيره برضه. اس ار جوه الخليه، مين اس ار؟ ساركوبلازم كريتيكولم اللي محبوس فيه دايما بطل مسرحيه ايونايز. خليه القلب فيها من نيوكليس لاثنين، الجديده دي يعني ممكن يبقى فيها 2 نيوكليار مش واحده زي ما انا قايل كده. طيب خلايا القلب اولاد متخصصه سواء في الكتريال او الفنتريكل جنب بعضها كده. حلو، خليه جنب اختها وكل خليه ليها الممبرين وليها النيوكليوس بتاعتها زي الفل. انت عارف في الهيستولوجي مره قالوا لنا لو الست خلايا دول التحموا مع بعض بقوا حاجه واحده كده ودخلت جواها الست نيوكلياي اللي في الرسمه الاولى، فاكر دكتور ناجي قال لك اسمه ايه؟ سينسيتيوم. ده اسمه اناتوميكال سينسيتيوم، مدمج خلوي من الناحيه التشريحيه. ليه؟ يا بابا ما عادوش سته، دول بقى يحوطهم كلهم ممبرين واحد وادي السته نيوكلياي بقى جواها. يقول لك في حاله الهارت، حاله الهارت موضوع ايه؟ الخلايا بتاعه القلب اللي اسمها كاردياك سيلز كل خليه ليها الممبرين بتاعها والنيوكليوس بتاعتها جواها. بس في حاجه، لو حطيت ستيمولانس على اي خليه منهم من السته كلهم يتكهربوا معاها، شد الستيمولانس كلهم يقفوا مع بعض، يبقى اقدر اقول عليهم برضو واحده واحده سينسيتيوم، بس من الناحيه الوظيفيه فقط. فانكشنال، فرويتي فانكشنال. كلمة سينسيتيوم يعني مدمج خلوي، يعني بيشتغلوا مع بعض واحدة واحدة، يشغل الخلية كله يشتغل معاها، يوقفها كله يقعد معاها. طب ازاي حصلت دي؟ بصوا يا شباب، شايف الخط الصغير ده اللي ما بين الخلية واختها؟ الخط الواحد من دول؟ مش عارف. شاورت لك بسهم على يمين الرسمة الكبيرة، الخط ده عبارة عن أقراص بتوصل الخلايا ببعضها. يعني شايف الخط اللي على التابلو؟ لو كبرته يطلع شكله كده. قرص بيوصل الخليه باختها. حد فاكر القرص ده كان اسمه ايه؟ انتركاليتي ديسك. انتركاليتي ديسك. القرص ده فيه حاجه حلوه. في حته كده بتمرر الكهرباء بسهوله من خليه لاختها. الحته دي اسمها الجاب جونكشن. كتاب الاسئله، ما انا وضبت اسئله الهارت وشفتها كلها بقى. يحب قوي الجاب جنكشن. الجاب جنكشن دي زي ما انا كاتب لك ما بين قوسين تحتها على اليمين، على يمين الرسمه كده، ان دي بتبقي مقاومه ضعيفه للكهرباء. لو الكتريك ريزيستنس. بس عشان كده لما خليه من دول تحط لها ستيمولس وتتكهرب، الكهرباء تتنقل منها لاخواتها على طول. اصل ما بين الخليه واخواتها في قرص، اسمه ايه القرص؟ اللي جواه حاجه اسمها جاب جنكشن اللي بتنقل الكهرباء بسرعه. اجيب من الاخر، انت عارف انا هشرح لكم بعد شويه ازاي الكهرباء بتمشي جوه القلب. عارف الحتت اللي بتنقل الكهرباء سريعه في القلب؟ عارف هتكون مليانه ايه؟ جاب جنكشن. مش الجاب جنكشن دي هي اللي بتمرر الكهرباء بسرعه؟ الحتت اللي بتمشي الكهرباء ببطء في قلبك لو فهمتوا جاوبوا، هيبقى فيها فيو ولا ميني جاب جنكشن؟ فيو. كتاب الاسئله رقاها اربع مرات، يعني دي اربع اسئله وعرفت المعلومه. ان الجاب جنكشن هي اللي بتتحكم في مرور الكهرباء، لو في منها كتير الكهرباء تمر بسرعه. لو قليل بالعكس الكهرباء تمشي ببطء. كمان مره عشان نطمئن، اي حته واحنا بنتعلم نقل الكهرباء بالقلب قلت لك فيها جاب جنكشن كتيره، يبقى سرعه نقل الكهرباء هنا في القلب هتبقى هاي ولا لو؟ هاي. والعكس صحيح. طيب بالنسبه بقى لانواع البروتين اللي موجودين في عضله القلب، انواع البروتين ده في منهم حاجات عدت علينا من ايام المصري، دكتور ناجي قالها على فكره الرسمه اللي في نهايه الورقه تحت دي انا خدتها هي هي من الورقه اللي وزعناها عليك قبل كده، يعني هو نفس الرسم بس عايز اتك على نقطه. شكله ايه بقى انواع البروتين جوه عضله القلب دي؟ بص يا عم، كلام من ايام المصري، فرصه كاننا بنراجعها. ففي عندك بروتين تخين كده كان اسمه مايل اي ان، يعني بروتين. وميه يعني عضله، ده بروتين العضله لان هو اكبر واحد فيهم، التخين اللي فيهم. كان في حاجات رفيعه كده في ايه؟ اكتين. اكتين اي ان يعني بروتين، واكت يعني اكشن بتاع الحركه، هو ده اللي بيتزحلق. ادي يا عم الاكتين، فاكر كان الحته دي اللي هي فيها مايوسين وانزام الاكتين، الحته دي كان اسمها ايه من هنا لهنا؟ ايبان. ايبان ده كتاب الاسئله مدونه في ايبان والايبان. الحته اللي في وسط الايبان اللي هي مايوسين بس كان اسمها ايه؟ اكسون. هراه في كتاب الاسئله الحته دي. طيب الطرف من هنا لهنا اللي فيه اكتين بس ايبان، واخواتها ايه الناحيه الثانيه؟ ايبان. الاكتين والمايوسين دول يا ولاد موجودين في عضله القلب عادي عشان يعملوا كونتراكشن زي المصري بالظبط. فاكر كان مين في النورمال بيفصل اكتين عن مايوسين عشان ما يحصلش كونتراكشن العضله الرئيسيه؟ تروبو مايسين. اللي ماسك في حاجه ثانيه اسمها تروبو مين اللي هيشبك فيه الكالسيوم. افهم تكتب الاسئله في جزء المصري دي اللعبه بتاعته. يقول لك التروبومايسين هو ده الريلاكسنج بروتين جوه العضله اللي بيفصل الاكتين عن المايوسين ويريحها. ويقول لك طب الكالسيوم لما يزيد جوه العضله بيشبك مين فيهم؟ تروبونين. اهي دي بقى 10 مرات كتب لك كده. الاربع انواع بروتين دول موجودين في القلب زي اسئله المصري. عشان لو تقول لي لو سمحت ده مين ده الرفيع ده؟ اكتين. ومين اللي بيفصل الاكتين عن المايوسين؟ تروبومايسين. وشابك في حاجه تانيه اسمها الروبوتين. طبعا في زيهم في كل حته لازم بنحكي واحد. اللي انا عايز اتك عليهم هنا في القلب الجداد بقى حاجه اسمها التايتن وحاجه اسمها ريستروبين. الرسم عندي موجود. التايتن فين هو ده؟ الاول صحيح بالمناسبه احنا نسينا اهم خط. فاكر الخط اللي في وسط الايبان؟ الزيت لاين. الزيت لاين ده يعني الزيت ايش؟ ومن الزيت للزيت حته اسمها ايه؟ ساركومير. وفاكر احلى انقباض في العضله مع الساركومير كام؟ 2.2 مايكرو. كلام مصري. التايتن فين هو بقى؟ نحطه بالاحمر لان لازم نركز فيه شويه. التايتن هو ايه؟ التايتن ده عامل زي السوسته شابك الميوسين بالخط ده، الخط ده اللي هو مين؟ عايزك تعرف معايا عنه ثلاث جمل لان دول ثلاث اسئله كتير مسكين. بص على التابلو وجاوب. اول معلومه انت قلتوها صح، التايتن ده شابك المايوسين بالخط ده زيد لاين. حتى احيانا كتاب الكليه الجديد راح كاتب لك ده واصل من الام الام لاين للزيد لاين. ايه الام لاين ده؟ اللي هو بدايه المايوسين يعني. مايوسين ام اهي. طيب تاني معلومه عن التايتن. التايتن ده وظيفته يثبت المايوسين وسط الساركومير، يكيب المايوسين في النص. ما هو في تايتن كمان من الناحيه الثانيه، زانقين المايوسين في النص عشان لا يجي كده ولا كده وسط الساركومير. طب حاجه ثالثه عنه، شغال زي السوسته. يعني ايه زي السوسته؟ بص على التابلو سبرينج. يقول لك لو الساركومير طولت شدت الزيت الناحيه دي والزيت الناحيه دي عن بعض، السوست هي اللي بتشد معاك انما المايوسين في مكانه. طيب الشد اللي على الساركومير خلص، السوست تروح راجعه لجوه مرجعه الزيت لمكانه. عشان كده يوصفوا السوست دي انها بتتحرك باتجاهين، ممكن تشد بره ولما تسيبها ترد تاني. مكتوب عندي الكلمه باي دايركشنال سبرينج، شفتها؟ سوست باتجاهين. انت عارف كلمه تايتن يعني العملاق، البروتين العملاق. ده العملاق ده الكبير. يقول لك ده اللارجست بروتين، مش يقول لك تايتانيك. السفينه دي كانت تايتانيك، دي كانت السفينه العملاقه الضخمه اللي غرقت. طيب كمان مره ثلاث معلومات عن التايتن. الكلام ده دكتور ناجي قال وقال وقال ايه؟ الرسول لا هدوس عليهم تاني بسرعه. التايتن ده بتوصل منين لمين؟ المايوسين. طيب التايتن ده عشان يكيب المايوسين في الوسط بتاع مين؟ شغال سبرينج في الناحيتين، يشد كده ويرجع يرد تاني، يبقى مايوسين سبرينج. شافني كم مره التايتل ثلاث معلومات لامتحان نص سنه منين لمنين ديزاين حلو وظيفته يجيب مين بالوسط بتاع مين شغال كنقط سبرينت البروتين الثاني حاجه تحمل الاكتين بقى يا اولاد يعني فكروا كده ايه اللي مشعبط الاكتين كده ما يوقعش لتحت مثلا في حاجه سنداه اسمها ديستروفين دي سنده الاكتين وموصلاه بحاجه بره الخليه خالص عصايه كده حتى باين عندي في الرسم متصله من اول الديستروف من اول الاكتين لبره الخليه انا راجل ذمتكم تفتكر لو واحد مولود ديستروفين عنده قليل مولود كده مين مش هيثبت مكانه؟ ما عادتش بقى حته الكروس برينج تلم كويس ام العضله تتركه تبقى اقوى ولا اضعف؟ اضعف هم دول المعلومتين بتوع ديستروفين منين لمنين؟ من الاكتين لبره اكتوبرتيف لو نقص تبقى العضله سترونج ولا ويك؟ ويك يحصل ويك للعضله الكلمتين اللي احنا قلناهم دول يا اولاد ده كان الهيستولوجي بتاع الاوردينري كارديك مانتر فايبر ما تقلبش الورق عليك زي ما انت حتى اطمئن قلبي الاوردينري دول اللي ربنا عاملهم وظيفتهم ايه وايه؟ اوعى حد يبقى قاعد النهارده ما بيننا متلخبط كلمه اوردينري دول يعني هم دول اللي بيريحوا عشان القلب يملى دم كونتراكت عشان يطلعوا الدم على بعض دول الاوردينري اللي موجودين في الاتريا فوق وفي البنتريكت تحت احنا قلنا خلايا القلب شغاله سنسيتير اناتوميكال ولا فانكشن؟ يقول لك الاثنين اتريا شغالين كسنسيتيا مع بعضيهم والاثنين فنتريكل سنسيتيا لوحديهم يعني القلب اثنين سنسيتيا في حاجه كده بتنقل الكهرباء من هنا لهنا حد فاكر اسم الوصله الكهربيه الوحيده مضرب اللي بتنقل الكهرباء من الجسم لفوق للفنتريكل مضرب كان اسمها باند الاوف اول ثلاث حروف من كلمه انتروجين اتريو فنتريكولار باند عارف يعني باند كاب كاب بالعربي خليها كاب كاب يعني سلوك كبيره مكتوب عندك على فكره الرسمه الكبيره ومكتوبه اسم الكاب اللي بين الكهرباء من فوق لتحت الوصله الكهربيه الوحيده ما بين اتريا فوق وفنتريك تحت اسمها اي بي باند اي اي بي دي اسمها الثاني ماضي الاوف اس سمعت قبل كده عن مرض اسمه هارت بلوك انسداد في القلب عارفين الهارت بلوك عباره عن ايه؟ كم ده يتقطع لو اتقطع الاي بي باندل هو ده مرض الهارت بلوك اكتب على الحته الفاضيه على الشمال لو اتقطع يساوي هارت بلوك الرسمه اللي فوق يا حبيبي لو اتقطع الباندلوبيس هو ده المرض اللي يحكوا عنه يسموه هارت بلوك هارت بلوك انفلاتي دكتور ناجي حكاها بس انا احب اراجعها لك كده بسرعه الفايبرز المخصوصه بقى مش احنا قلنا القلب في فايبرز عاديه وفي مخصوصه تعالى بقى للمخصوصه هات الورق القديم صفحه 7 الورق القديم عشان اوريك المخصوصه بقى وما جالها 7 وزيت في المكتب كل اكتب كل واحد انا واحد عشان ما اروحش الفايبرز المخصوصه في نوع يطلع الكهرباء في القلب صفحه 7 حته فوقانيه الدكتور راجي خدها انا براجعها معاك الجماعه اللي كان عايزين يسمعوا تاني كل اللي بس بسرعه اول نوع من الفايبرز المخصوصه في القلب ربنا سبحان الله العالم بواطن الامور فاكرين في حصه السكيلتال ماسل السكيلتال ماسل كان في سوماتيك نيرف في شغلها عضلات السكيلتال دي فاكر لو كان النيرف اتقطع كان العضله بيحصل لها ايه؟ فراغ انا عايزك تتخيل لو عضله القلب الكاردياك ماسل في نيرف هو اللي بيشغلها طب النيرف ده اتقطع نقعد احنا نسقق بقى الهارت بارل مات. القلب بتاعنا جد معه وايه الكبير عشان تحط عايزه عشان مزاجي انت عندك عضلة القلب بقى ربنا خليها ما بتعتمدش على نار ما بره يشغلها. الجملة دي جت في كتاب الأسئلة ثلاث أسئلة. اوعى تلخبط انت جوه. السمباثيتك والبارا دول رايحين للقلب يزودوا عدد الضربات ويقللوها، انما ما لهمش دعوة باللي كان موجود من الأول. دول حاجة تزود وحاجة تنقص. القلب بتاعنا يا أولاد مش مستني نار بالكهرباء من بره. فيه مولدات الكهرباء بتاعته، حاجة اسمها الأوتوماتيك سنس. مش مولد واحد ولا اثنين، دول ثلاثة. الترنج علمك ان اول مولد للكهرباء كان محطوط كده تحت فتحة السفير البناكيبة على الرايت اتير. كان مين اسمه ايه ده؟ التنينون. اللي يقدر يطلع الكهرباء كم مرة في الدقيقة؟ 90 قول 90 في الدقيقة. فاكر لو باظ ما تخافوش، في مولد تاني تحته شويه. اي بي نود اهو ده بيطلع كهرباء قد ايه؟ 60. في ناس الذاكره ابتدت ترجع لها ايه؟ هو ده كلام الحصه اللي فاتت. مين الوصله الكهربائيه الوحيده اللي بتنقل من فوق لتحت؟ لا لا والله كده انا بعمل باند او اسمه تاني. ايه هو ايه؟ تخيل احنا قلنا دي لو اتقطعت مرض اسمه ايه على طول؟ هارد بلوك. تفتكر لو الكابل ده اتقطع، الاي بي باند لو باند روبيست اتقطعت، هل البنتريك اللي تحت يتوقف عن العمل؟ لا. كان عنده مولد خاص بيركنجي فايبر. كان اسمه بيركنجي فايبر، دي بتطلع كهرباء قد ايه؟ 30 مره في الدقيقه. حتى دكتور نجح حفظها لك بطريقه سهله. 90 60 30. مين اسرع واحد فيهم؟ عشان كده هو المايلستو بتاع القلب. الاس اي نود هو النورمال بيس ميكر. بيس ميكر يعني المايسترو، هو اللي مشغل قلبك دلوقتي بتاعك. بيطلع كهرباء قد ايه المايسترو؟ 90 طالب اعترض. قال طب انا دلوقتي لو جيت وعديت النبض بتاع اي حد فينا هنلاقي النبض مش 90 هنلاقي 70. الله، يبقى واضح بقى ان عمل الاس ينود فينا كلنا منقوص، في حاجه منقصاه. المفروض يطلع 90 في الدقيقه، ليه نطينا 60؟ المفروض يطلع كهرباء 90، قلبك يضرب 90 في الدقيقه، ليه 70؟ واضح ان في حاجه مقللاه فيها. كتاب الكليه بقى بيركز اس ينود وايه ينود، واحد جاي له رايت فيجر وواحد جاي له ليفت فيجر. يعني فيجر ما سالش فيها، هو بيسأل مين رايت ومين ليفت؟ وصولي؟ ما عندناش ودنك منين يا جواحد؟ ما تلفش. اللي موجود فيهم في أقصى اليمين، في وادي اليمين، يبقى ده أكيد رايت بيجرز، اللي هو مين بقى؟ اللي موجود فيهم على الشمال شوية، وادي الشمال أهو، ده الإي بي نود، يبقى ده السبلاي اللي فيهم. ليفت بيجرز. دي سؤال في كتاب الأسئلة بتاعنا. مين رايت ومين ليفت؟ طيب. اسمع منكم بقى عشان خلصت الكلمتين دول، تحاول نوع مخصوص. ها مين النورمال بيس ميكر في قلبك؟ اس اي نود. ابوه اس اي نود بيطلع كهرباء كام؟ 90 في دقيقة. باظ مين من بعده؟ اس اي نود. مفيش حاجة اسمها الاتنين باظوا، ما تحكوش الناس علينا. في حاجة اسمها كابل اتقطع لجنة الكهرباء، هارد بلوك. ساعتها مين يشغل البنتك؟ بيركنجي فايبر. بيطلع كهرباء قد ايه؟ كنا اجي اعلمكم 30 مره في الدقيقه دي تكفي انك تروح شغلك وتطلع شغل على وجه الحياه. واحد راقد لغايه ما تجي له عربيه الاسعاف، ايه اللي مركب له ارتفيشال؟ كنت معاكم متابع. في نوع تاني من الفايبرز المخصوصه في القلب، هات لي اخر ورقه في المذكره القديمه، هات اخر ورقه اوريك النوع التاني المخصوص. كنا اجي قالها بس تدوس عليها بسرعه. ده بيقول على رغبة الجماهير، هنسألك تاني بسرعة بحاجة. طيب. بص كده. النوع الثاني من الفايبرز المخصوصة في القلب. في نوع بيطلع ونوع بينزل. اللي بيطلعوا ثلاثة قدامهم بص المينيل واقف فين هما؟ تلاقيهم راح احمر. انت عندك الكهرباء بتطلع في قلبك منين نورمالي؟ السي نود. الكهرباء بتروح للاي بي نود بثلاث سكك كده عشان الكهرباء كل حاجه احنا ماشيين. الكهرباء تعدي في الاي بي نود في الكابل. الكابل اسمه ايه؟ باندرويد. الشرح بعد كده املى روحه. انت عندك يا بابا اتنين بنت يبقى لازم الباندرويد اسم فرعين، فرع الكهرباء بنتك يمين وفرع شمال. بص على التابلو. البندل وبيست نفسها هي بنفسها تكمل ليفت بندل برانش وتدي تفريعه صغيره رايت. الطالب متلخبط بالاسامي. يا حبيبي اسمها بندل وبيست تكمل. اتقسم فرعين يبقى اسمهم البندل برانش الفروع بتاعت البندل. واحد يمين واحد شمال. ويلفه تحت انهي لير دي اللي انا بتكلم تحديدا؟ اللي هي دي اسمها ايه؟ بكلم روحي اسمها ايه دي؟ اندوكاردي. وادي اهي تلف كده البند البرانش التاني وطول ما احنا ماشيين في سلوك رباعيه طالعه كده اسمها بيركنجي فايروس. الطالب بيتلخبط. هو احنا في نوعين بيركنجي بالقلب؟ ايوه. خواجه بيركنجي ده راجل نشيط. قام بشغل رائع في القلب. مره اكتشف ان في فايبرز ممكن تطلع كهرباء. سماها بيركنجي فايبر اللي بيطلع 30 في الدقيقة. مرة تانية اكتشف ان في فايبرز بتطلع وتكهرب عضلة القلب سماها بيركنجي فايبرز. امال هيسميها باسم جاره؟ هو الراجل قال لك انا اكتشفت نوعين. يبقى في بيركنجي بتجري وفي بيركنجي بتطلع. دكتور ناجي علمك العقد في العقد. أبطأ حتت في نقل الكهرباء كانت العقد. مين ومين؟ فاكر السرعة كانت كام؟ 5% متر في الثانية. والله ما أنت المفروض أنت تجاوب بقى لوحدك. تفتكر ليه دول أبطأ حاجة؟ 100% فيهم إيه قليل؟ جاب جنكشن. جاب جنكشن قليل. طب حد فاكر أسرع حتة في نقل الكهرباء في الرسم دي كانت مين؟ بيركنجي سيستم اللي هم الفرعين بتوع الكب والسلوك الرفيعه. السرعه كانت كام؟ أربعة. قول انت تفتكر ليه دول اسرع حته في نقل الكهرباء؟ فيهم مين كتير؟ هات لي بقى صفحه يعني الورق الجديد بتاعنا الصفحه الثانيه اللي كنا فيها. انسى ورق الدكتور ناجي بقى خالص دلوقتي نختم بيه قبل الحصه. هات لي الورق بتاعنا خير. بيكمل راي خلاص يبقى كده ممكن اكون أربعة. المتأكد متأكدين منه ان اول اثنين منهم نازلين في المئة ونص ولا تأكيد. البروبرتي الثالثة والرابعة هديك فكرة بسرعة عن الثالثة اللي انت اوريدي انت سمعتها اللي هي كوندكتيفيتي نقل الكهرباء اللي خلاص قلناها اللي في اخر ورقة مذكرة احنا خلصنا منها. بروبرتي الرابعة دكتور ناجي كان بدأ فيها حتة هدوس لك عليها تاني ويبقى احنا خدنا اهيت ورقتين زيادة او ثلاثة. عضلة القلب ليها أربعة بروبرتيز. أول واحدة اللي هي الورقة بقى اللي قصادك عنوانها اكسبايتابيلتي. كلنا وصلنا الورقة الجديدة دي. كان إيه تعريف الاكسبايتابيلتي؟ ability to respond to adequate stimulus. القدرة على الاستجابة لمؤثر adequate. خلي بالك من الكلام اللي بقوله. انت عارف ان خاصيه الاكزايتابيلتي دي اللي مرت عليك ايام النيرف والمصل البروبرتي دي موجوده في اي ليفنج تيشو مش بس نيرف ولا مصل. عضله القلب عندها اكزايتابيلتي. القلب يا اولاد الاكزايتابيلتي بتاعته بتجمع ما بين الاكزايتابيلتي بتاعت النيرف وبتاعت المصل مجتمعين ازاي؟ انت في حصه النيرف دكتور ناجي علمك لما تحط على النيرف اديكوت ستيمولس اديكوت هي ستريشن كان النيرف بيستجيب بصورة ايه؟ اكشن وفيكشن. ده النيرف. في حصة المصل لما حطينا على عضلة اديكوت ستيمولس العضلة استجابت بصورة ايه؟ كونتراكشن. القلب زيهم هما الاثنين. لو حطيت على القلب اديكوت ستيمولس القلب يطلع فيه كهرباء اكشن بوتنشال وبعدين يكونتراكت. احنا بقى عندنا سؤال نظري مهم وسؤال في الورقه دي. اعمل ورقه بالعرض. يجي لك سؤال يقول لك اشرح الكهرباء بتاعت الاوردينري كارديك ماسل فايبر او اشرح الاكشن بوتنشال بتاع الاوردينري كارديك ماسل فايبر. تفتكري اهم كلمه في عنوان السؤال ده ايه؟ دكتور ناجي قالها لك قبل كده. اوردينري. حط الدايره حوالين كلمه اوردينري. اوردينري دول اللي هم وظيفتهم يعملوا ايه؟ اللي هم موجودين في الاتريا كله وفي البنتجن بتاعك. افهم ده في ورقه اللي وراها اللي هاخدها بعد شويه هشرح لكم الاكشن بوتنشال بتاع الاتش اي نود اللي هي واحده من السبيشاليز المخصوصين. ليه يا رجاء؟ يوم ما يجي لكم سؤال في الامتحان اكشن بوتنشال اخر السنه في الهرم ما تتسرعش وتجاوب لازم تقرا هو غالب الاكشن بوتنشال بتاع مين؟ بتاع الاورجينري ولا بتاع الاتش اي نود؟ طبعا في طلبه مذاكره كويس جدا بس الطالب متسرع. السؤال جاي اكشن بوتنشال بتاع الاتش اي نود راح طالب رجع الورقه اللي قصادك يطلع من الامتحان يقول لي طبعا غير انه ضيع نص ساعه يقول لي كتبت دي مكان دي اديني نمره. والله انا بس مش عايز ازعل حد يعني من طلب الامتحان. طبعا لا هو انت حاطط لك سؤالين في البيت حبيت تكتبهم لنا هديك نمره عليهم ولا ايه؟ احنا طالبين اكشن بوتنشال لحاجه معينه. تنتبه اهم كلمه هنا بضيع وقت فيها معاك هي كلمه ايه؟ اوردينري. نتوكل على الله كده ايه؟ انا هحطها معاك على التابلو ونشوف دكتور ناجي علمنا ايه وايه اللي هنغيره عن كلام دكتور ناجي شويه. انت عندك اي اكشن بوتنشال في الدنيا؟ لمب طالع ولمب نازل. اللي طلع يمثل ايه؟ الديمون ريزيشن. الرسمه بتطلع كده. ادي يا عم البدايه بتاعتنا الريستنج بريم بوتنشال بتاعنا. في حاله القلب سالب 85 ملي فولت، مالكش دعوه باي ارقام اتعلمتها مع دكتور ناجي في حصته، انا بقول لك هعدل واغير كلامه شويه. الكلام الجديد بقى. الاكشن بوتنشال له لمب طالع اهو يا عم ادي الديب بولاريزيشن اهو بيفضل طالع لغايه زائد 20 ملي فولت. خلي بالك كتاب الاسئله جاب على الرقم ده سؤال يعني بيسال الاب ستروب لغايه كام؟ يعني ما بيهزرش هو بالارقام ملي فولت ملي فولت. طيب الفايرنج ليفل واحنا طالعين بيبقى عند سالب 65 وطبعا انت فاهم واحنا طالعين مريضه نص الزيرو زي كلام النيرف. مش الاول بدينا جوه نيجاتيف وفي الاخر جوه بقى بوزيتيف اكيد مرينا بالزيرو. الليمب اللي نازل نزل حبه وبعدين خد منظر كده بالعرض شوية سويل بالعرض ده بلاتو. بعد كده راح مكمل نزول وبعد كده رجعنا للريستنج برين بوتنشال تاني. الجماعة العلماء عايزين يسموا الأجزاء دي بأرقام كانوا ناس فاهمين قوي. الكلام ده قالوه الدكتور ناجي بس انا براجعه تاني. الجماعة العلماء لما بصوا على الرسمة كده قالوا اللي طالع ده عبارة عن دي بولاريزيشن يعني جوه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. دي بولاريزيشن يعني خلي جوه هو البوزيتيف. بينما الجزء اللي نازل اللي هي الحتة الأولانية دي والتكملة بالعرض ونزلنا كل ده ري بولاريزيشن اللي احنا عايزين البوزيتيف يزيد بره من تاني. والار ام بي على فكرة برضه البوزيتيف بره من تاني. ومسموا الفيزز دي بأرقام سهلة وجميلة. قال لك اللي طالع ده يسميه فيز زيرو. مش رقم مش هنديله رقم ده زيرو. اللي نازل بدايتها تبقى فيز واحد البلاتو الخط المسطح ده اتنين فايد النازلة ثلاثة الار ام بي اللي رجعنا له أربعة. يا سلام. أنت عارف كده من غير ما نشوف الرسم لما يقولوا لي ان رسمه الاكشن بوتنشال بتاع القلب فيز زيرو واحد اثنين ثلاثه اربعه افهم على طول ان زيرو ده حاجه وواحد اثنين ثلاثه اربعه دول حاجه ثانيه. زيرو ده عصر وواحد اثنين ثلاثه اربعه ده عصر ثاني. زيرو ده عايزين جوه هو البوست فدي بولاريزيشن. واحد اثنين ثلاثه اربعه الريبولاريزيشن والبولاريزيشن ستيت بره هو البوست. اللي طالع ده عصر واللي نازلين دول عصر تاني. اللي طالع ده حاجة واللي نازل ده حاجة. فقالوا اللي طالع مش رقم خالص ده زيرو. اللي نازل هو اللي ياخد ارقام. الناس دي ما سمتش اي كلام. على فكرة في امتحان نص السنة معرضين يجينا السؤال برقم الفيز. لازم تبقي فاهمة. كل فيز عبارة عن ايه؟ زيرو تدي بولاريزيشن. اشهر الاسئلة بتيجي عليه. هو فيز اتنين. اتنين اللي هو مين؟ عرفتوا ليه؟ ليه ده قالوا عليه زيرو؟ وده بيقولوا ارقام؟ قصدهم يقول لك اللي طالع ده مختلف تماما عن النازل، ده حاجه ودول حاجه، ده مش رقم ودول ارقام. طيب فاكر ده؟ بلاتو. دكتور ناجي قال لك لو انت عندك شويه تخيل هندسي شيل الخط ده كده من قدام عينيك ووصل فيز واحد بثلاثة يطلع لك الاكشن بوتنشال العادي بتاع النيرف اللي هو واحد طالع واحد نزل على طول. دكتور ناجي علمنا بقى الجملة الرباعية الأشواط المشهورة. ليه هنا اتحط بلاتو؟ أنا باخدها معاك واحدة واحدة. فاكرينها؟ ربنا حاطط بلاتو هنا قال لك عشان يطول من اكشن بوتنشال. أطال الله في عمر الاكشن بوتنشال في البلاتو. إيه؟ ربنا حاطط بلاتو هنا عشان يخلي اكشن بوتنشال في القلب كبير. ليه؟ دكتور ناجي قال لك عشان نطيل من عمر ابسوليوت ريفراكتيف بين. حد فاكر يعني ايه ابسوليوت ريفراكتيف بين؟ يعني فلتابيلتي كام في زيرو. مفيش استجابه للمؤلف. دكتور ناجي لما علمكم الكهرباء في حصه النيرف قال لك ان الاكشن بوتنشال بحرف الايه هو اللي معاه اول اور نان بحرف الايه هو الابسوليوت ريفراكتيف بين. الثلاثه ايه مشهورين؟ ربنا يا ولاد حاطط هنا بلاتو في القلب عشان نطول من مده الاكشن بوتنشال. ونطول ابسوليوت ريفراكتري بيريود. الجمله الثالثه لتشمل كل فتره سكيستول في القلب. افهم انت يا بابا السكيلتال المصل بتاعتك شغاله بنظام التيتانوس. عارفين يعني ايه تيتانوس؟ ساعتك بقالك ساعه قاعد هنا في الحصه دلوقتي. كل واحد فيكم عنده كونتينيوس كونتراكشن في السكيليتال ماسل بتاع الظهر شغاله تيتانوس هي. انت عارف لو عضله القلب حصل فيها تيتانوس نموت. ربنا عامل القلب ده يريح سيستولي يملى دم. سيستولي يطلع الدم على بره. يريح يتملي دم سيستولي. ينقبض سيستولي يطلع الدم. لو القلب بتاعك دخل في سيستول فوق سيستول فوق سيستول ما ريحش ما بينهم يعني تيتانوس تموت. ربنا عايز القلب طول ما هو سيستول لا يستجيب لمؤثر اخر مهما كانت شدته. مش عايزين التتنس ده، مش عايزين الكونتراكشن تركبوا بعض. طب حلها لنا ازاي؟ ربنا خلى طول ما في ستول في ابسوليوت ريفراكتيف مين يا ابني في البلاتو ده. عشان كده دكتور ناجي هيحفظكم بقى الجمله الرباعيه الاشواط دي، ثالث مره تسمعوها، مش مره في مصر ومره في الارض معانا. الجمله الرباعيه الاشواط كانت بتقول ايه اول جمله؟ ليه بلاتو؟ اطال الله، مش سامع، اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال بين بلاتو ليطير من فتره ابسوليوت ريفراكتيف مين لتشمل كل فتره الستول فلا يحدث. اقول لك حاجه ده انت شفتها مع دكتور ناجي بعديها، قال لك علاقه الرسمه دي ايه بالستول؟ قال لك نهايه البلاتو كانت مع نهايه الستول. يا اخي الكلام ده وراه لك مره، نهايه البلاتو مع نهايه الستول. عايز اطمئن تاني يا اولاد، ليه اهميه البلاتو؟ ليه بلاتو؟ عشان نطول مده مين؟ عشان نطول مدة مين؟ عشان متين. فمين يطول معانا؟ السيوت الفاكتور فيلد عشان تغطي فترة ايه؟ الستول فلا يحدث. اذا البلاتو في خدمة الستول، ربنا عنده عشان الستول. طيب الرسمة دي بقى انا عايز اشوف حركة الايونات في كل فين. الكلام هنا معدل عن كلام دكتور ناجي شوية، مش دعوة بالكلام اللي فات، خليك في الجديد. دي بدل الورقة الثلاثة اللي هناك. تعال نبتدي كده واحدة واحدة. تعال نبتدي بالريستنج بريك بوتنشال اللي هو هو فيه 4 فريز. تعال نحط بالاسود الكلام اللي احنا عارفينه زي ما دكتور ناجي عمل معاك. نبتدي الأول باللي متأكدين منه. حد فاكر الريستنج بريك بوتنشال في النيرف كان له سببين. الريستنج برميابيلتي والصوديوم بوتنشال بامب. مين الأهم؟ كتاب الأسئلة بجزء النيرف جابها 50 مرة في 175 سؤال اللي جابهم ان المين كوز هو السلكتيف بيرميبل مش البامب. طيب اكتب يبقى ليها سببين، البامب والسلكتيف بيرميبل. جميل. حد فاكر في حته السلكتيف بيرميبل دي كان مين الايون اللي بيخرج؟ ويعمل البولارايز ستيت كان ايون ايه؟ برافو عليك اهي. قصدكم تقولوا ان الفيزا 4 دي اللي هي الار ام بي خروج بوتاسيوم كان اسمها ايه الشلل اللي بتخرجه؟ بوتاسيوم صوديوم ليك شلل اللي من غير بوابات كان ليها اسم تاني معقرب، كان ليها اسم معقرب، كان اسمها انورد ريكتيفاينج. ودكتور ناجي قال لي في يوم من الايام في الهارت هتسمعي ليه سموها كده ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. ايه الاسم المعقرب ده؟ كانت مكتوبه وبرجع له مذكره النيرف، كانت مكتوبه كده. عشان ما نزعلش يا ولاد مع بعض، في ملحوظتين تحت انا كاتب كده شويه نوتس تحت. اول اثنين نتعرف عليهم الاول وبعدين نتفاهم. ايه الريكتيفاينج؟ مش عارف تتخاطر بس. ايه كلمه ريكتيفاينج دي؟ بيقول لك اي شانل في الدنيا، شانل الشانل دي لو بتمرر ايون باتجاه اكتر ما بتمرر نفس الايون بالاتجاه الاخر نسميها ريكتيفاينج شانل. الله، طب ما كل اللي اتعلمناهم كانوا كده. شانل كانت بتدخل صوديوم اكتر ما بتخرجه، خلاص تسميها ريكتيفاينج. ليه لا؟ قصدهم يقولوا لك ان الشانل مش بتدخل الصوديوم زي ما بتخرج الصوديوم بنفس الكميه. كل الشانلز اللي انت اتعلمتها اسمها ريكتيفاينج. ما تتخضش في الاسامي. اديك مثال، لو عندك شانل زي اختنا دي اللي على التابلو بتخرج بوتاسيوم اكتر ما بتدخل بوتاسيوم، نفس الايون اهو، نسميها ريكتيفاينج. يبقى مش عايزك تقلق من الكلمه. اي شانل اوصفوه على انها ريكتيفاينج، خلاص؟ يعني كل شانل بتمرر الايون في اتجاه اكتر من تمرر في اتجاه التاني ده 100%. طيب في حاجه تانيه عايز اعلمها لكم، تاني نوت تحتها على طول. كتاب الكليه ابتدى يتكلم عن حاجه اسمها الكرنت. كرنت بالعربي اللي هي حركه الايون. حركه الايون في حاجه دايما يوصفها لك اسمها انورد كرنت وحاجه اسمها اوتورد كرنت. قلت انا هقولهم بطريقه سهله، ليه مجال دول؟ شوف يا بابا. outward و inward على حسب positive charges زادت فين. لو حركة الايون زودت البوزيتيف تشارجز بره تفتكر اسميها outward ولا inward؟ طبعا outward. لو حركة الايون زودت البوزيتيف تشارجز جوه الخلية اسميها اني كارد inward كارد. هجيب من الاخر بص على التابلوه. انت عندك الليمب اللي طالع يمثل ايه طول عمره بالرسم؟ الديبولاريزيشن. يعني بوزيتيف تشارجز بتيجي جوه ولا بره؟ طبعا. نسمي الكارنت بتاعها ايه؟ انور. الليمب اللي نازل ده ريبولاريزيشن، يعني هتزود البوزيتيف فين؟ بره ولا جوه؟ بره. نسمي الكارنت ايه؟ اوت. الطالب يتخض. اتخض شباب. اي شانل ممكن نسميها ايه طالما بيتحرك ايون في اتجاه واحد؟ فاين. صح ولا ايه الكلام؟ كارنت ده حركة الايون outward و inward على حسب ايه؟ بص على النتيجة النهائية البوزيتيف تشارج زادت فين؟ البوزيتيف زادت فين؟ لو زادت بره outward الكارنت اللي حصل ايه؟ outward. بكلم روحي. لو زادت جوه inward. انا مش حاجة على فكرة انت لو النيجاتيف مشيت العكس لبطناش. لما بص على التابلو دي مبطش العديد بيبتك كتير له توب لسه اقول الباقي معايا. طيب بص كده على التابلو. انا ملاحظ ان في غلطة كده الظاهر في اسم الشانل دي ولا انا مش واخد بالي. الشانل دي بتخرج بوتاسيوم، هو ده اللي بيعمل البولارايزد ستيت خروج البوتاسيوم، يعني البوزيتيف ذات بره. بس يسموها ايه؟ كان المفروض يسموها ايه؟ دي اللي بتلخبطكم، عشان كده انا بديت بيها. الجماعة اللي مش متابعيني، انت عندك الريستنج مين بوتنشال خروج البوتاسيوم على بره، ده بوزيتيف خرج بره، البوزيتيف بقى بره، المفروض الكرنت هنا نسميه انورد ولا اوتورد؟ هما ليه سموها لنا انورد كده؟ افهمك ليه. الشانل دي بتخرج بوزيتيف على بره بوتاسيوم وسموها انورد. ليه بقى؟ انت عندك موضوع النيرف كان الريستنج برين بوتنشال 93 تطلع زائد 35 دي بولاريزيشن، بتنزل ري بولاريزيشن، كان في نازله كده جنبها هايبر بولاريزيشن، وبعدين نرجع تاني. ده في النيرف. انت عارف يعني ايه هايبر بولاريزيشن؟ ده كده بولاريزد ستيت العالي. هايبر بولاريزيشن يعني موجب من ده بره والسالب جديد قوي جوه. صح ولا انا غلطان؟ حد معترض على ايه؟ انا راضي دماغكم كده بتفكر حلوة. تفتكر في الوضع بتاع الهايبر بولاريزيشن المفروض القناه اللي بتمرر البوتاسيوم تخرجه زياده على بره ولا تدخله على جوه؟ طبعا عشان تظبط روحك تاني للسالب 90. الشانل دي يا ولاد اللي هي الانورد ريكتيفايند اول مره وصفوها واكتشفوها كانت في المرحله دي، وكانت في المرحله دي زي ما واضح على التابلو بتدخل ولا بتخرج بوتاسيوم، عشان كده سموها انورد. هتقولي طب ما هو في القلب اشتغلت بس بتخرج، ما بتغيرش اسامها بقى للذكرى والتاريخ. احنا اول مره شفناها هنا في النيرف. القلب ما فيهوش هايبر بولاريزيشن، ده مكتوب عندك في نهايه الورقه تحت ليه انورد وبتخرج. في موضوع النيرف الشانل دي بتبتدي تدخل بوتاسيوم لو نزلت تحت سالب 90، واحنا هنا في الرسمه دي من سالب 85 عمرها ما هتدخل معاك في القلب، بس اسمها انورد. فهمتوا ازاي بتخرج اسمها انورد؟ الاسم ده سموه استنارد. الكلام ده لو ما فهمتوش هنا مش مفهوم لوحده، ده الكتاب مش كده، ده في بعضكم حاول في الكتاب. فلكن الشانل اول ما اتوصفت وصفوها في النار فين؟ في الحته اللي بتاعت الهايبر. كانت بتدخل ولا تخرج؟ بتدخل. يبقى انورد ولا اوتورد؟ ريكتيفاينج لاي شانل بتمرر ايون في اكثر من اتجاه تاني. هي نفس الشانل دي اللي اسمها الليك شانل اللي من غير بوابات موجوده في القلب بس بتخرج، انما الاسم بتاعها هو انورد. سهل كده الكلام؟ طب عايز اطمئن منكم. قول لي كده من غير ما تبص بعدين خفيت اقول لك يبقى سبب في اربعة ريستنج فيري بوتنشال في القلب غير البامب اسمها ايه الشمل اللي اشتغلت انورد اسمها انورد دي بيدخل ولا بيخرج بوتنشال وانت بس تعالى لي بقى على الحاجات الاخرى اللي انت عارفها صمم الحاجات دي كل بليسنج القديم بليسنج خش على التابلو فين زيرو دي تمثل ايه دي بولاريزيشن اي دي بولاريزيشن تقول انهي ايون صوديوم فاكر ازاي الصوديوم بيخش في الدي بولاريزيشن بالقنوات السريعه بتاعته اللي عليها كام بوابه تو جيتس زي النرفه بالظبط جيت من بره وجيت جوه عشان الشات ما مفتوحه لازم الاثنين مفتوحين عشان الصوديوم يعدي كان ديورنج ريست مين اللي قال اللي بره تفتح الصوديوم يروح داخل وعند زائد 20 مليون في المعاد اللي جوه حتى قال لك دكتور ناجي الان ان الانر جيت هي الان اكتيفيشن حدش غش تفتكر الكارنت هنا لما تشوف بس ده الصوديوم دخل جوه بص بقى جوه انورد ولا اوت يبقى لعبات ملعبة الكارنت انورد كارنت كل اللي انت عارفه انا بحط لك الاول المعلومات القديمه فيز واحد دي بداية الريبولاريزيشن فاكر من ايام النيرو الريبولاريزيشن له سببين نقفل الصوديوم ونخرج البوتاسيوم اهي يا بابا على التابلو فيز واحد دي الاول نمنع دخول الصوديوم بقى احنا مش عايزين قوة طلعنا لفوق احنا عايزين نلف وبالعكس البوتاسيوم يخرج على بره تفتكر البوتاسيوم لما يخرج هنا يخرج على بره لموجب وبيخرج نسمى الكارنت هنا بتاع البوتاسيوم ايه ورد ولا اوت وخلي بالك هنا خروج البوتاسيوم كان لحته صغيره وبعد كده تم الخطر بالعرض فيقول لك اسمه ترانزيانت ترانزيانت يعني الفتره الصغيره ترانزيانت ترانزيانت يعني الفتره الصغيره اوت اوف ذا كارنت الناس دي بتسمي فهم عميق قوي قال لك البوتاسيوم بيخرج يبقى اوت اوف كارنت والكلام ده حصل لفتره صغيره قوي الحته دي صغيره قوي فرانك ما تقراش حاجه انا لسه ما قلتهاش سيبك من البلاتو شويه خلينا في الثلاثه ثلاثه دي حقيقه هي الريبولاريزيشن الحقيقي اللي سبب خروج انهي ايون بوتاسيوم فات كده الشانل دي اللي بتخرج بوتاسيوم بالاخر دي بتخرج اكتر ما تدخل نسميها ايه على طول ريكتيفاينج اوت اوف كارنت 100% يبقى ريكتيفاينج شانل الشانل دي فتحت متاخر قوي بالاخر يبقى ديلاي ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل دي متاخره في شغلها التغيير الاولانيه على فكره ترانزنت دي حاجه والديلاي دي حاجه دي شانل خلصت بوتاسيوم بيخرج ودي بقيت البوتاسيوم مش هسيبك اقول لك الجديد انا مطمئن على دي دلوقتي انت عندك رسمة الاكشن بوتنشال كام فيز عندك على التابلو؟ لا كام فيز؟ زيرو ده حاجة والارقام دي حاجة تانية واحد اتنين اربعة للنزول زيرو يمثل ايه؟ لا لو ما عجبنيش مش هخش في الجديد على طول سيبو رايزيشن تقول اني يا دكتور؟ قنوات بس كل السكر بس يبقى الكارنت هنا ايه نقول ولا اقولش؟ بنوصل بالابستروف لغايه زي الكام فوق 20 عشان ننزل الاول نمنع دخول مين صوديوم ونخرج مين بوتاسيوم خرج على بره يبقى الكارنت اسمه ايه ولا لا والكلام ده لفتره صغيره وايه يبقى فايه الناس اللي في الاخر انت اللي مركز اتنين شويه في الثلاثه فايه الريبولاريزيشن سبب خروج مين اي ريبولاريزيشن خروج بوتاسيوم القناة اللي بتخرجوا هنا متأخرة اشتغلت متأخر نسميها ديلاي ريكتيفايند وده سوشيال سبب الار ام بي في اي حته حاجتين سيلكتيف بيرمانيتي واسمها ايه الشان الثاني؟ خد الكوستم بقى واسمها ايه الشان الثاني؟ دي بتخرج بوتاسيوم بس اسمها ايه؟ حد متلخبط في دول حاجه زي انا قلته؟ تعالى بقى للجديد على التابلو بص كده على التابلو حط جنيه بالاحمر بقى. محمد ثابت جاب لنا الكلمه دي من شويه. فيز واحد يا سبب ثالث معايا دخول الكلور ده ثالث سبب ليها. افهموا يا اولاد ما الكلور ده نيجاتيف لما يخش على جوه هيبقى بره البوست هيحصل له ايه رقم يعني الاخر تبع الاوت ما يزعلناش بس كلام يقولوا ايه يبقى فيز واحد ليها ثلاث اسباب نمنع دخول مين؟ الصوديوم نخرج وتسيوم ندخل كلورايد. البدايات طول عمرها صعبة الرسمة كانت طالعة لفوق عشان تلف وتعدل دي كان ثلاث حاجات لازم يتعملوا نمنع دخول صوديوم نخرج وتسيوم ندخل كلورايد. كده يبقى الجزء بيجي بره والنيجاتيف جوه هو ده الريفورد. تعالى لي بقى للبلاتون ده حكاية بقى هو ده اللي فاضل لي على الرسمة بص لان فيها حته صعبه لازم تفهمها معايا بص كويس الطالب الناصح لما يبص على الرسمه كده يقول لك دي عباره عن كهرباء وخط ازاي عندنا الكهرباء لا تزيد ولا توضع 100% قوة الصعود اللي عايزه تعمل فيه بولاريزيشن اديني ورد كارنت اللي عايز يطلعني ده قد قوة الهبوط اللي عايزه تعمل ريبولاريزيشن انا بفكر صح ولا غلط صح 100% ازاي عندك الرسمه تبقى خط لا هي طالعه ولا هي نازله 100% القوه اللي عايزه تطلعك قوه دي بولاريزيشن قد القوه اللي عايزه تنزلك ايه بولاريزيشن بص على التابلو البلاتو ده سببه تعادل ما بين دخول ايون الكالسيوم مع خروج ايون البوتاسيوم. والله مكسوف اسال السؤال. تفتكر دخول الكالسيوم جوه القلب اعتبره انورد ولا اوتورد كارنت؟ انورد طبعا شغال في وسط الجوه. خروج البوتاسيوم يسميه اوتورد كارنت. دخول الكالسيوم خلي بالك في ميزه نفعني عشان هو ده بطل مسرحيه الكونتراكشن ترانجل. هنسمع بعد شوية ان معظم الكالسيوم اللي بيعمل انقباض في القلب جاينا من بره، هقول لك بعد شوية انه 75% من الكالسيوم المطلوب جاينا من بره، في اللقطة دي. طيب. القناة هنا اللي بتدخلها الكالسيوم مكتوب عندك اسمها ال تايب. حتة ال. ال يعني لونج لاستنج. بتفتح لفترة طويلة معاك. بتدخل لك كميات رهيبة من الكالسيوم. عكس كلمة الترانزيت دي بقى لونج لاستنج سعادتك معرض لثلاث جمل ال تايب كالسيوم شريط كلهم جم في كتاب الأسئلة والله ده فيهم واحدة كتاب الأسئلة نفسه غلط في إجابتها ودي من ضمن التوقعات الكبيرة اللي عملتها تفتكر اسمها لونج لاستنج لونج لاستنج تفتح لمدة طويلة تفتكر الشنق دي لما بتقفل بتقفل فيري رابيدي ولا فيري ستوري؟ ستوري طبعا الكتاب غلط فيها كتاب الاسئله غلط الكتاب الكليه مكتوبه صح ادي اول معلومه عنها ان دي بتقفل ببطء خلي بالك الشنق دي فتحت بعد ما الكهرباء قلت حبه كده وصلنا حوالي الزيرو ما هو البلاتو تقريبا عند الزيرو تقريبا تفتكر الشنق دي اللي بتفتح بالكهرباء ال اللي طاير اسميها فولتج ولا ليجا؟ فولتج. ادي تاني معلومه عنها. يبقى الشنط دي لما بتقفل بالاخر بتقفل فيري رابد ولا فيري ستوري؟ فيري ستوري. الشنط دي اعتبرها فولتج ولا ليجا؟ فولتج. اخر معلومه عنها مكتوب عندك في دواء ممكن يقفلها اسمه دي اتش بي. داي هيدروبيريدين. داي كلمتين. هيدروبيريدين. ده دواء ممكن يعطل الشنط. الطالب اللي فات تفتكر لو الشنه دي قفلتها ما عادش كالسيوم يخش كتير جوه القلب تفتكر قوه انقباض القلب تبقى تزيد ولا تقل؟ ثلاث معلومات عن ال تايب كالسيوم شنل ال تايب اختصار ايه ال دي؟ في ناس نايمه نوم نفسي تصحى ال دي اختصار ايه؟ لونج لاستنج اول معلومه عن الشنل اسمها يقول لك ان هي سريعة ولا بطيئة؟ بطيئة جدا بقبلها. فولتج ولا ليجا؟ فولتج. الدواء اللي بيبقى اسمه دي اشي بيخطر ايه ده؟ داي هايدروجين. ثلاث معلومات عن القناة اللي بتدخل الكالسيوم للبلاتو. اسمها ال طيب. ايه ال دي؟ لونج لايف. مش عارفين النهارده مش عارفين. لونج لايف. ثلاث معلومات. فولتج ولا ليجا ده؟ فولتج. بتقفل بيري رابد ولا بيري ستوري؟ بيري ستوري. الدواء اللي بيبقى اسمه دي اشي ايه؟ بص على هنا. سبب البلاتو تعادل ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم. كويس. بص على التابلو. الشيلز الاثنين دول اللي عملوا التعادل المفروض يخلصوا هنا. بص على ايدي. يعني البلاتو المفروض ينتهي هنا. امال ايه اللي طوله حته زياده؟ اقول لك ايه اللي طوله. في اكستشينجر عباره عن كارير بروتين كده. كارير قرص كده. يروح مخرج على بره واحده كالسيوم ويدخل قبالهم ثلاثة صوديوم. كتاب الكلية قال لك هو ده اللي حافظ لك على البلاتو. انا مش جاهز معاك. يا ولاد دكتور ناجي علمكم ان نهاية البلاتو هي نهاية السيستول. الكالسيوم اللي دخل وعمل انقباض في القلب عشان القلب يريح لازم نخلص من الكالسيوم تاني. الكارير ده وظيفته او الاكستشينجر ده وظيفته. الكالسيوم بعد ما عمل انقباض القلب عايزين نرميه على بره تاني، نرميه على الدم تاني على بره. فبناخد الكالسيوم بعد الانقباض ونرميه على بره. مره طالب رفع ايده. الكلام ده احنا شرحناه من ثلاث سنين ورجع لنا تاني. قال لي انت في حاجه غلط على التابلوه. انت بتقول هنا الكهرباء خط. بس انا شايف ان انا هنا بخرج اثنين بوزيتيف على بره اللي هم الالومنيوم والكالسيوم دول. ودخل ثلاثة، ازاي هنا الكهرباء متعادلة بالرسم دي؟ استناني، بص اهو على التابلو، كتاب الكلية ملهاش، زي ما انا فاهمك. أصل أنت نسيت حاجة، إن طول ما إحنا شغالين في الرسمة دي، شغال معانا البامب، الصوديوم بوتاسيوم بامب بتاع النيرف، اللي كانت بترمي على بره ثلاثة صوديوم لما بتشتغل وتدخل قبالها اثنين بوتاسيوم. بتعرف تعيد؟ فانا عايز. يبقى الحته دي قد ايه كده؟ كام ايون بوزيتيف خرج في اللحظه دي؟ خمسه. الاثنين بتوع الكالسيوم والثلاثه الصوديوم اهو. عد بوزيتيف. كام واحد دخل على جوه؟ الثلاثه بتوع الصوديوم والاثنين بتوع البامب. خمسه. عشان كده الرسم عندك ما زال خطر. يبقى نهايه البلاتو حافظنا عليها بالحركه. أو يا كمان مرة. نهاية البلاتو بيقول لك شوية الكالسيوم اللي دخلوا عايزين نطردهم تاني على بره، القلب خلص السيستول وعايز يريح. يبقى نطرد البطل على بره. مين يخرج الكالسيوم على بره؟ كارير. اسمه اكستشينجر ده وظيفته. يرمي كالسيوم مية واحدة على بره ويدخل ثلاثة صوديوم، بس أنت فاهم الكالسيوم اللي خارج ده عليه اثنين بوست مش واحد. طيب ازاي الكهرباء تبقى خط بقى؟ انا بخرج اثنين وادخل ثلاثه، اصل في نفس اللحظه البامب شغاله معاها. بتخرج الثلاثه صوديوم وتدخل اثنين بوتاسيوم. الموقف الكهرباء خمسه خمسه. عشان كده ما زلنا خط. كتاب الكليه ما جابش سيرة دي. حط الكارير وسابك انت. طيب تعالى نلعب على الرسمه كلها بدقيقه واخد بقيه النص وكده افكت الشغل. كمان مره. كل ده. الله يبارك في طلبه قلت لهم ما تبصوش على التابلو. انا انتبهالك ايه؟ بص عليا انا. خلي عينيك معايا شويه، شوفوا كلكم على فكره. بص عليا انا. تعالى كده بقى اعمل الايونات كلها بالرسمه. اولا احنا بادئين من سالب كام؟ من وراه بقى بسرعه شويه. اصحاب السروب وصل ازاي؟ 20 حلو. انت عندك فيز زيرو. زيرو دي تمثل ايه؟ بسرعه. اسم الشنك. كرم انورد ولا اوتورد؟ ايوه هايلين. فيز واحد فيها ثلاث اسباب نمنع دخول الصوديوم نخرج ندخل خروج البوتاسيوم يعمل لك اوتورد ولا انورد كرم؟ اوتورد. الكلام ده الفتره الصغيره يبقى فيز اثنين اللي هي مين؟ وفين دخول مين؟ وخروج مين؟ وصل لي انا شايفه دخول الكالسيوم عن طريق الشانل اسمها ال تايب اللي هي دي ثلاث معلومات مش مكتوبين ثلاثه فولتج ولا ليجند بتقفل فيري سكول ولا ليجند ما بينك مودي دي مين اخر البلاتو كان لازم نطرد البطل اللي عمل الدكتور بنطرد واحده كالسيوم دخل ولد وانتوا بس اللي فاهمين انتوا قاعدين ازاي الكهرباء المطلوب النزله الاخرانيه ده ريبولاريزيشن 100% نخرج بوتاسيوم فانا متاخره اخر فيز اربعه اللي هي ريستنج مبرين بوتنشال بنخرج بوتاسيوم بنخرج عرفت لسه موها كده في عندي اثنين نوتس لسه ما قلناهمش تحت احنا قلنا الاولانيه والثانيه والاخرانيه خد الاثنين في النص بقى النوت اللي جايه دي كتاب الاسئله جابها يمكن اقول لك ايه اربع مرات اربع اسئله مكتوب عندك بدات تتكلم ابتدي اقرا لك اقرا مكتوب عندك زياده الاكسترا سيلور فلويد بوتاسيوم زياده البوتاسيوم تعمل ديبولاريزيشن نيرفس نقص البوتاسيوم في الدم يعمل ديبولاريزيشن مش عارف انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم برضه بص على التربيه عشان اقول لك ايه ده الهارت اهو الحته دي جت بالام اس كيو بعمق خلي بالك منها خلي بالك منها محمد صلاح المعلومه دي يقول لك لو البوتاسيوم عالي قوي من بره عالي قوي قدام مفروض البوتاسيوم ده جوه الخلايا معلش انا ما عنديش وقت اعيد مرتين بقى لان انا بعيد الحصتين ورا بعض البوتاسيوم ده موضوعنا الاصلي اصلا جوه الخلايا البوتاسيوم بروتين فوسفات كل الهرمونات ده بحرف البي ده جوه اساسا البوتاسيوم ده جوه الاله لما البوتاسيوم يعلى قوي في الدم بره كده انا فقدت الكونسنتريشن جريديانت اللي بخرج بيه بوتاسيوم كعادي ومن البوتاسيوم مش هيعرف يخرج يتحوش جوه ده موجب بيتحوش جوه يبقى القلب من جوه بقى موجب وبره نيجاتيف حاجه فيها دي خواجه ميرنس كان بيحكي لنا ان البوتاسيوم فيه قوتين بيحركوه قوه الكونسنتريشن جريدينت بتخرجه والالكتريك بيدخله فاكر لما قال لك لما الاثنين يتساووا نوصل للكوليبريم بوتنشال ده كلام نيرف نيرف بص على التابلو يقول لك لو واحد عنده عيل بوتاسيوم قدامه في الرسمه يبقى البوتاسيوم اللي جوه ده مش عارف يخرج مفيش كونسنتريشن جريد اللي بالعكس ده بره هو اللي عالي يبقى شويه البوتاسيوم اللي جوه يتحسوا جوه ما يخرجوش ده موجب هيفضل جوه يبقى الموجب ده جوه حاله ايدي على طول ديبولاريزيشن يبقى البوتاسيوم لما يعلى في الدم قوي يعمل ديبولاريزيشن في القلب طب تعالى لي تاني بقى يقول لك لو البوتاسيوم وطي جدا في الدم بص ايه اللي بيحصل المفروض في بامب كده صوت البوتاسيوم بامب اشتغل ازاي كان بيركب عليها من بره اثنين بوتاسيوم وعليها من جوه ثلاثة صوديوم ودكتور ناجي علمنا بقى وين اول سايت ار ساتوريتد ساتوريتد انرجي ساتوريتد والقرص يلف ويبقى الصوديوم يترمى على بره بس يخش انت عارف لما البوتاسيوم في الدم بيبقى قليل قوي مفيش حاجه هتركب على القرص من بره لا هيلف ولا هيخرج حاجه مين فضل لك جوه؟ صوديوم والصوديوم ده اساسا جوه اي خليه هو اللي بيعمل الديبولاريزيشن بتاعه يبقى زياده البوتاسيوم قوي عامل الديبولاريزيشن نقصه قوي الديبولاريزيشن الرسمه واضحه بس مش عايزه كلام كتير البامب دي عشان تشتغل لازم اثنين بوتاسيوم من بره ونروح لفين طب مفيش بوتاسيوم مش هتقدر يفضل الصوديوم ولا ثلاثه موجب جوه موجب في الجوه الجمله دي بقى هتيجي في محمد الصنع لو كتاب الاسئله ركز معاها قوي البوتاسيوم زياده نقص دي بوتاسيوم فهمت الرسمه دي؟ دكتور راجع علمكم زمان ان الصوديوم في الدم هو اللي بيتحكم في ارتفاع رسمة الاكشن بوتنشال. يعني لو الصوديوم في دم العيان واطي قوي ممكن الرسمة تقف عند زائد 10 زائد 8. طب عندك اللي يحدد طول الاكشن بوتنشال هو الصوديوم اللي في الدم طبعا. ايه اللي هو ايه؟ اللي هو الدم الصوديوم بتاع الدم هو اللي بيحدد ارتفاع الاكشن بوتنشال. حد عايز اي حاجة في الورقة دي؟ حد نفسه في حاجة كتير؟ طيب بنخرج انت تدخل واحدة كاتشي او تلعبه بشمية مش يبقى زي ما هو ايه البامب اللي بتشتغل الزب بتشتغل بتشتغل في بوتاسيوم وجوه زي ما تقول روح لف مفيش بوتاسيوم بس بره يبقى لا حاجة هتركب ولا حاجة هتلف في الصوديوم جوه وده مو حوش ولا دي؟ ايه دي دي ولا دي فاين ولا دي مش معايا عشان القلب مش ثابت ازاي دي معايا؟ ازاي مش معايا هو اساسا الدخلة دي كلها طالعة دي في الكبد كل فين؟ لما يبقى قليل انا هعرف اطلع لف الدنيا فوق؟ طيب اه سامع اللي هي ادي فيهم ما انا بقول سهل الاول قلت لك ليه انورد في النيرف لان النيرف هو اللي عنده سالب 90 وسالب 100 وسالب 110 سنه في هايبر بولاريزيشن في الهارت مش هننزل الارقام دي خالص احنا سالب 85 المشكله دي تفضل تطلع كالعادي بتاعها خلاص الصفحه الاخيره اللي بتاع الورقه الاخيره في المذكره دي ايه قليل بكام قليل بكام وانا بتكلم في ايه بكام دكتور ايوه كده تمام دكتور ما حصل ايه بس اللي ايه دخل من نيرفس بيقول لك في بروتين بيحركوه ثلاثه فايل بتخرج لي بس كان طويل قوي الدوره اللي فاتت وفي اكشن بوتنشال كده صغير وملموم بتاع الـ SNO. وأقول لك حاجة، في الامتحانات السابقة بيجيبوا ده أكتر، لأنه ملموم كده وتغير ويتلم بسرعة مع الطالب، فتنتبهوا. يا ريت تبقى المدير هنا SNO بالعنوان. الكلمة هي اسمها، أنا بتكلم على كهرباء الـ SNO. يا جماعة اللي مش مقدرين جبت السؤال، افهم يا بابا. السؤال دلوقتي ازاي الاس نوت بتطلع كهرباء 90 دقيقة؟ يعني ازاي هي بتولد الكهرباء اساسا؟ يعني بقية القلب قول بتجيله الكهرباء من الاس نوت يطلع الرسم الاوبلاتودي اللي شرحناها، طب هو نفسه الاس نوت يطلع ازاي؟ انا ارسم الرسم على التابلو، عايز واحد منتبه كده ومفتح ومكفح يقول لي ايه الاختلافات ما بينها وما بين الرسم اللي احنا خلصناه. بص على التابلو، انا هرسم لك اكشن بوتنشال بتاع الاس نوت، شكله عامل ازاي؟ شكله كده اهي، وادي بقيه الليمب اللي طالع كده، هبعد شويه بقى عن البزبوز اللي فوق بتاع الرسم واحط ليها الليمب كده اهي كده، المفروض دول يتقابلوا بس انا عايز افتحها كده عشان اشوفها. الرسمه بتتكرر تاني على فكره 90 مره في الدقيقه بقى، يعني مش هنخلص، يعني هي الرسمه عماله تتكرر معاك. الرسمه دي تختلف في حاجتين واضحين قوي قوي على الرسم اللي ماشي. اول حاجه انت قلتوها عقب عليها الاول، بتقولوا مفيش بلاتو، صح؟ خلي بالك يا اولاد، البلاتو ده ربنا عامله في خدمه السيستول. البنتريك اللي عنده سيستول طويل فكان عنده بلاتو طويل، الاتريام عنده سيستول قصير فيبقى عنده بلاتو قصير، الاس اي نود واخواته اي بي نود وبركنجي دول ما عندهمش سيستول خالص، دول وظيفتهم يطلعوا الكهرباء فيبقى ما عندهمش بلاتو خالص. يبقى اول حاجه قلتوها صح، مفيش بلاتو. في فرق تاني ما كملش ريكورايزيشن، برافو عليك. شوف بيقول لي ايه، بيشاور لي بالعرض كده ويقول لي مفيش ستيبل ريستنج بريك بوتنشال، مفيش خط كده في الرسمه بتاعتك زي اللي عملته عند سالب 85 يمثل ريستنج بريك بوتنشال، مفيش خط بالعرض ريستنج بريك بوتنشال. يبقى اقدر اقول لكم الفرق ما بين الرسم دي والرسم اللي فاتت، ان الرسم هنا تتميز بدايبه المسطحات، مفيش خط بالعرض خالص، مفيش خط بالعرض بلاتو ولا خط بالعرض ريسكين برين بوتنشن. ثانية واحدة بقى، الرسمة هنا بدأت زي ما محطوط عندي في الدياجرام من عند سالب 65 والفايرنج عند زائد 40. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بادئ من فوق قوي، سوري ماينس 40، انت بادئ من فوق قوي من سالب 65. افهموا هناك في عضلة القلب نفسها في الاوردينري احنا بادئين من تحت، على مهلك لما توصل بقى لاخر الدنيا فوق زي 20. هنا الاس نود وظيفته عمال يطلع كهرباء ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وليه بتيجي من تحت خالص؟ احنا بادئين هنا بدري شويه، كهربته باديه من فوق شويه. حتى نهايته بدري شويه. زائد 10، هناك كام؟ انت لسه هتبتدي لي من اول 85 لزائد 20، يا عم مفيش وقت، ده بيطلع 90 مره كهرباء في الدقيقه. الرسمة هنا بدأت من فوق شوية وانتهت تحت شوية. يبقى دي أول فروق، والأرقام دي بيسألوها في الكتاب، خلي بالك. إيه بقى حكاية إن مفيش خط بالعرض اسمه ريستنج برين بوتنشال؟ عشان تأذنك عشان تنزل المايك عشان أقول لك بداية. بص عليا وتابعني أنا بقى. تخيل إن إيدي دي تمثل السالب 65 اللي هي نقطة البداية. تخيل إن إيدي دي هي السالب 65. تخيل ان ايدي اللي فوق هي الفايرنج ليفل بتاع الرسم اللي هو السالب كام عندك؟ 40. متخيلين وضع ايديا؟ يبقى اللي تحت ده سالب 65 واللي فوق ده سالب 40 اللي هو الفايرنج ليفل، النقطه اللي لو وصلت لها الرسمه كده كده تكمل، ما عليكش بوتنشال، مفيش قوه تقدر توقفها. انت عارف لو ساعدتك تتخيل ان كان الريستنج من برين بوتنشال بالاس نود خط بالعرض سالب 65 ونايم بالعرض كده، لو كان الريستنج من برين بوتنشال خط بالعرض في الاس نود كنا قضينا العمر كله من غير ما الاس انود يعرف يطلع كهرباء ولو مره. قول لي ازاي كان يعملها فايرنج اهو في اخر الدنيا وهو نايم بالعرض عند سالب 65. الروعه الروعه في القصه ان ربنا خلى الريستنج من برين بوتنشال بتاع الاس انود واخواته انستيبل. ما تكتبش حاجه انا همليك. انستيبل يعني ايه انستيبل؟ هوريكي دلوقتي في حركه الايونات. ربنا خلى السالب 65 دي مش هتثبت. فرق الجهد بتاع الاس انود لوحده في حركه ايونات هوريها لك. الاس انود بس الكلام ده واخواته ايه بينودو بركنجي بيطلعوا كهرباء. هتلاقي الاس انود فرق الجهد عمال يقل يقل يقل يقل فيه من سالب 65 يوصل للسالب 40. قوم لما يوصل للسالب 40 الاس انود يطلع كهرباء هتمشي بالقلب. ارجع تاني سالب 65 مش هتثبت. فرق الجهد يقل يقل يقل يقل يوصل للسالب 40. كل مره الريستنج من برين بوتنشال بتاع الاس انود يوصل للسالب 40 الاس انود يطلع كهرباء ويبعت لبقيه القلب. المنظر ده بيتكرر 90 مرة في الدقيقة. والبيجا تخليها كام؟ 70 مرة في الدقيقة. الروعة كلها في حتة ان الريستنج من برين بوتنشال مش خط. ده هو ده الظاهرة كلها. اقولها تاني. انت عارف لو كان الريستنج من برين بوتنشال خط في الاس انود نايم بالعرض سالب 65 اهي. كان ايه اللي هيوصلنا للفاير؟ ولا حاجة. ما كانش الاس انود هيطلع كهرباء خالص. انما الجميل اللي ربنا عملهولنا ان الريستنج امبرين بوتنشال ده مش خط مش ستيبل لوحده. فرق الجهد عمال يقل يقل يقل وهوريك ازاي بالايونات. من سالب 65 روح نقطه لسالب 40. سالب 40 كل مره يوصل لسالب 40 وصلت للفايرنج تطلع اكشن بوتنشال تكهرب القلب كله. على الحال ده 90 مره في الدقيقه. كتاب الكليه كتاب الكليه ما قالش الطلعه دي اسمها ايه بس كتاب الاسئله سالها صح كتب اسمها. فتيجي نكتبها من هنا النهارده ونخلص. الطلعه الاولانيه دي اكتب لي جنبيها دي اسمها ان ستيبل ار ام بي. الطلعه دي بيسال عليها في كتاب الاسئله اسمها ان ستيبل ار ام بي. ايه الار ام بي ده؟ ريكتنج بريك بوتنشال. اكتب يا ابني ليها اسم تاني وكتاب الاسئله ثالث. الطلعة دي اسمها تاني بري بوتنشال. بري يعني قبل. بوتنشال يعني قبل الاكشن بوتنشال. هي دي اللي بعديها هيستكمل الاكشن بوتنشال. بري بوتنشال. كتاب الاسئله لما تروحوا بقى ان شاء الله وتقروا مذكرة المنزلة اليوم هتلاقوه بيسال على الطلعة دي. مرة يقول لك سؤال عن الانستيبل ار ام بي. مرة سؤال تاني عن البري بوتنشال. افهموا ان هو بيتكلم على الحته دي اللي طلع من سالب 65. يبقى الطلعه الاولانيه دي يا اولاد ايه الاسمين؟ معلش بتكلم والله الكلام ده هتفهمه بره. ان ستيبل ار ام بي او اسمها تاني بري بوتنشال. عينك معايا بابا. انا عايز احط تعريف للطلعه دي للبري بوتنشال ده. ما تقراش من الورق احنا هنستنتجه. بص على التابلو وجاوب. جاوب بس معايا. بص هل الحته الاولانيه دي اللي هي البري بوتنشال بتاع ده اللي من هنا لهنا هل هي جزء من الاسندنج لمب في الرسمه ولا من الديسندنج؟ لا لا هي حته من واحد فيهم اكيد. هي جزء اللي طالع ولا اللي نازل؟ هي طالع ولا نازل؟ يبقى هي جزء من الاسندنج ولا من الديسندنج؟ والاسندنج ده يمثل ايه؟ يبقى اول كلمه نعرفها عن الطلعه دي انها حاله ديبولاريزيشن. اقرا كده تحت على اليمين انا مرقم كلمه ديبولاريزيشن برقم 3. وصلت ايه؟ ادي اول كلمه في التعريف دي حاله ديبولاريزيشن. بص على التابلو. هل انت شايف الطلعه دي سلو ولا رابد؟ سلو طبعا دي طلعه على مهلاوي. كتبت لك دي نمره واحد في التعريف بتاعها ان دي وصفها سلو. ارخم كلمه بقى. الدكتور نجي علمنا ايهما اسبق الكهرباء ام الجدار؟ كهرباء. مين اسرع اكشن بوتنشال ولا السيستول؟ اكشن بوتنشال. بص يا بابا البري بوتنشال ده حته من الديبولاريزيشن. يعني اللي هيجي بعده اسمه سيستول. ما هو الاول الكهرباء وبعدين السيستول. يبقى احنا في فتره ايه دلوقتي؟ دي الكلمه الثانيه في التعريف. اللي ده حاله بايستوليك. سلو بايستوليك دي بولج. اقولها تاني. يا بابا افهم. اسهل حاجه النهارده اجي اقول لك تعالوا بقى كلنا كده نقول مع بعض بصوت عالي. تعريف البري بوتنشال سلو دايستوليك دي بوتنشال قول ورايا 10 مرات اصلا مش فاهم حاجه فتعالى اقول لك كام مره دي التعريف ثلاث كلمات خلي بالك ده سؤال مهم قوي بالنسبه لك خلي بالك تعريفه البري بوتنشال ده يعرفه ثلاث كلمات هقول لك هم هو حته من الليمب اللي طالع ولا اللي نازل؟ اللي طلع ده يمثل حاله ايه؟ يبقى دي كلمه في التعريف انه دي بولاريزيشن. هل انت شايف الطلعه دي؟ لو ولا لا؟ لو ثاني كلمه. طيب ده دي بولاريزيشن. اللي هيجي بعده اسمه سيستول. بعده سيستول. يبقى احنا في فتره ايه دلوقتي؟ يبقى تعريف البري بوتنشال اللي هي الطلعه دي سبب الظاهره اللي بنحكي فيها كلها ثلاث كلمات عرفتهم؟ ايه هم بقى؟ كتبت لك تحتيهم ان هم دول الظاهره الطلعه دي هي اللي بتعمل لنا ريزونيشن ان مخليه الاس ان او يعرف يطلع الكهرباء 90 مره حركه الايونات دي مش سهله قوي قوي قوي بقى بص على التابلو الليمب اللي طالع يمثل ايه بتقول؟ يعني عايزين البوست الجديد فين؟ جوه ولا بره؟ يبقى نسمي الكرنت بتاع الليب اللي طالع ايه نوت ولا اوت نوت؟ ودول ثلاثه ايه نوت؟ او الاوفيس. الليب اللي نازل يمثل ايه؟ ريبولايزيشن يعني البوست بعدين زودوه بايه؟ بره يبقى ايه نوت ولا اوت؟ وده الكرنت الرابع عشان كده يوصف لك ان القصه بتاعتنا فيها اربعه كرنت جنب العنوان فوق بتاع الورقه دول أربعة بسنيكر كرنس اللي جايبينهم ناس في المحاضرات بقى. أنت عندك أربعة كرنس في القصة. مش هما دول إيه بقى؟ عينك على التابلو يا بابا. إيه حكاية الطلعة الأولانية دي بقى؟ شوف يا ولاد. ربنا عامل بالإس نود وإخواته شانل مخصوص مخصوص في الإس نود وإخواته، إيه بنود وبكنشي. عشان دي بتدخل صوديوم وبوتاسيوم مخصوص ما دام بتدخل بوستف على جوه يبقى ايه ورد ولا اوت تصور ان هي دي سبب الطلعه لان في شانل مخصوصه كده في السينون تدخل له موجب على جوه اما كرن لذيذ صحيح ده هو ده اللي مخلي حياتنا شغاله ده اللذيذ ده اللذيذ نفسه هو ده ولا احنا كنا متنا هو ده اللذيذ يسموا الكرنت اللذيذ فاني مكتوب عندك اهو اللذاذه كلها فاني كرنت مش اجمل من كده احلى من كده مفيش ده اللي مخليك عايش يا بابا ده الفاني ده اللذيذ اللي بيدخل مين بقى؟ صوديوم ادي اول كرنت عليك اللذيذ خلي بالك ده اللذيذ ده بيحبوه في الامتحانات كتير الكتاب سأل عن اللذيذ ده مرتين ثلاثه طب نفترض تعايزه اللي هتظبطه بيتكلم تحور هتحطه خمس دقايق ويرجع لي تاني. انت عارف لو اللذيذ ده عطل يا نهار اسود طب الاس نوت كده هتبوظ ما تخافش في واحد جنبه يدخل صوديوم بس بفرق التركيز الصوديوم عالي بره عن جوه بيخش لوحده مش شامل دي الكلام ده يقول لك عليه اسمه الباك جراوند يعني سنيد كده بس مش هو اللذيذ ده السنيد مكتوب عندك اهو ده سيفتي فاكتور خلي بالك دايما الكرنت الاساسي هو المهم بيدخل اثنين اللذيذ بيدخل صود البوتاسيوم الباك جراوند بيدخل صود بس كتاب الاسئله بيلخبطكوا على فكره ده دخل مين وده مين حاجه يبقى اللي بيدخل صود وبوتاسيوم هو ايه الكرنت؟ فاني واللي بيدخل صود بس باك جراوند او بيس ميكر باك جراوند او بيس ميكر ينفع طيب انت مش كده وبس اصبر عند سالب 50 وخلي بالك من الارقام في كرنت ثالث هيساعدنا يا سلام بيدخل كالسيوم. أظن لما تبص على التابلو ساعتك دلوقتي وتقول لي سبب الطلعة، ربنا عامل فيها 3 كرنت للطلعة دي عشان يطلعوك من 65-47. دخول الكالسيوم بيبتدي عند 50، وانا كنت واضح جدا في الدياجرام مش قلت لك قصاد 50. اللي دي سؤال بالام سي كيو، بتفتح امتى الشانل دي؟ الشانل دي بتفتح لفتره صغيره اسميها ترانزينت اور لونج لاستنج ترانزينت اسمها تي 5. اصل في الشانل الكبيره ال ال بتفتح بقى فوق شويه عند 30 وتدخل كالسيوم وترفعني لفوق، بتقعد فاتحه وقت طويل لونج لاستنج. خلي بالك بتفتح فين اللونج لاستنج؟ عند 30 وانت طالع. دخول الكالسيوم بيسموه ذا سلو انورد كارنت. ملاحظ هنا ان مفيش قنوات الصوديوم السريعه في الرسمه. يعني هناك كنا بنطلع الرسمه العاديه بتاع الاوردينال بالفاست صوديوم شانل. ده سؤال ام سي كيو، ما عندناش في الاس ان او الفاست صوديوم. عشان كده لو اخدت بالك على التابلو الطلعه كلها تتميز بالبطء، اولها بطيء قوي وبعدها بطيء شويه، يعني الرسمه مايله قوي ناحيتك كده على اليمين شويه. مفيش فاست صوديوم هنا. بمناسبه ال طيب، حد فاكر الثلاث معلومات بتوعها؟ كان فولتج ولا ايه؟ ادي يا عم الكرنت اللي جننونا بقى في المحاضره، الثلاثه اللي بيطلعونا. خلي بالك متركزين قوي في الطلعه الاولانيه، يعني الحته الاولانيه دي اللي اهم حته في الرسم. الفاني كان بيدخل مين ومين جوه الاكسترا والباك جراوند الثانيين صوديوم كاربونيت. والكالسيوم له قناتين تي والال. التي اختصار بتفتح لفتره صغيره والال لونج لاستنج. الترانزينت اشتغل بدري شويه تحت شويه عند 30. اللونج لاستنج من 30 وكملت لك لغايه 10. عايز انزل بالرسم. عشان انزل لازم اثبت الاول القناه اللي بتدخل مين؟ كالسيوم، مش هو اللي طلع لك الرسمه؟ وبتفتح معانا قناه البوتاسيوم المتاخره اللي بتشتغل في الاخر، اسمها ايه اللي متاخره؟ ايه؟ ريكتيفاين بوتاسيوم شانل، دي بتخرج بوتاسيوم، يبقى اوت وورد ولا ايه؟ اوت وورد. ده بيحبوا يجيبوه كتير، لانه يعني اسهل شويه واخف من العك الكبير بتاع الاوردينال اكشن ستوبشن، ده بيحبوا يجيبوه. في حته تبعه نهايه الورقه تحت، كل ده داخل في الامتحان. الاوتونوميك كنترول بتاع الاستيرويد. فاكر محمد عليك ايه؟ سيمباثيتك كان على القلب. الفا ولا بيتا؟ بيتا. وان ولا تو؟ وان. والبيت بيتا كانت اللي هي البيت اللي معاد على الهارت وبتشتغل ماده سايكل كام؟ بي. على ايدك اليمين السيمباثيتك بيقول لك ده بيسرع القلب، مش بيزود شغل القلب بكم من وقايه محمد عارف كده؟ بيزود هارت ريت والبولس كونتراكشن. اللي يسرع القلب مكتوب عندك اسمه بوزيتيف كورونو تروبيك. شفت كلمه؟ ايه كورونو تروبيك؟ فاكر واضح كروناكسي؟ كروناكسي ايه؟ كلمة كورون يعني طايم. الحاجة اللي بتتعدي الطايم في القلب النبض، هارت ريت. يبقى الحاجات اللي تسرع الهارت ريت اسمها بوزيتيف كورونوتروبيك. امال اللي يقلل الهارت ريت؟ خلي بالك ما تعدش. ضربات القلب بتتعدي في الدقيقة. يعني ليها علاقة بالزمن بالطايم. يبقى كلمة كورونوتروبيك دي بيتكلموا على الهارت ريت. لو الهارت ريت زاد سيمباثيتك زودوا لنا مثلا نسميها بوزيتيف كورونوتروبيك. واللي قال الهارت ريت نسميه نيجاتيف كورونو. عرفت ايه كورونو دي؟ فاين. ايه اللي بيتعدي فاين في القلب؟ الهارت ريت طبعا. ضربات القلب عددها قد ايه؟ طب احنا الناس فاهمين النهارده بقى ايونات وكلام من ده. حكى لنا محمد عارف ليه ازاي طلع القلب. مكتوب عندك ايه؟ سيمباثيتك بيتا 1 زود السايكليك ام بي. ماشي. وبعدين بيقول لك السايكليك ام بي فتح قنوات الكالسيوم ال ال طايم. بص على التابلو، انت عارف دي لما تفتح بسرعه او تفتح كتير هتوصلني بسرعه للقمه. الرسم الميل بتاعها يقل شويه، الانحدار بتاعها يقل. زي ما نشرح الحته دي اكتشف ان في طالب مش فاهم يعني ايه مور سلوب يعني ايه سلوب. بص يا بابا كده، لو انت عندك خطين، خط A وخط B، مين فيهم اللي مور سلوب؟ يا جماعه اللي ما ردوش يا بابا، الخط اللي مور سلوب هو اللي تحس ان انت لو وقفت على قدمته فوق هتقع تتكسر رقبتك، اللي هو مين فيهم؟ البي. ده المور سلوب. يعني شوف عامل زاويه اكبر مع الافق عندك، وده الهيد سلوب. شوفوا بقى سمباثيك، معلش نتكلم ده، والله انت هتفهم الكلام ده لوحدك، مش هتفهم لوحدك، بركز اكتر. السمباثيك عن طريق البيتا والبي زاويه السايكليك ام بي بيفتح قنوات الكالسيوم دي. تخيل الرسمه بدل ما هي مايله كده الطلعه بتاعتك اهي اهي كده، الطلعه بتاعتي بتاعت الكالسيوم شالت كده، بقينا مور سلوب. مور سلوب يعني وصلنا للقمه اسرع. تفتكر لما نوصل بدري شويه للقمه، بدل ما احنا مايلين كده الطلعه دي سالب 40 زائد 10، بدل ما هي مايله كده قنوات الكالسيوم بتفتح جامد وبسرعه كميه كبيره تروح مدخلنا كالسيوم وترفعنا لفوق. ده يخلي الاس نود يديله فرصه انه يطلع عدد مرات كهرباء اكثر ولا اقل؟ يبقى هارت ريت اكثر. كمان مره، ازاي السمباثيك بيسرع القلب؟ بيفتح قنوات الكالسيوم جامد قوي الا طيب. قوم بنوصل اسرع لزائد 10 فيدينا نطلع عدد مرات كهرباء اكثر، ناخد فرصتنا. الفيجاس بيبطل القلب، فاكر؟ كان الريسبتور اللي على القلب نيكوتينيك ولا ماسكارينيك؟ ماسكارينيك. ماسكارينيك كان قصاد كل الفارة بوست جنيوريك ماسكارينيك. مكتوب عندي اسمها ام 2. ام 2 هو الماسكارينيك ده في 1 و 2. ده في سنة تانية بقى في 1 و 2 و 3 و 4، ده في تقسيمة. اللي على القلب هنا ام 2. الفيجاس ازاي يبطل القلب؟ بص على التابلو، بيفتح قناه البوتاسيوم جامد قوي، ومن الرسم عندك تنزل لتحت قوي وانت نازله لسالب 80 مثلا. تخيل كل مره بقى في البني ادم ده ببتدي الرسم من سالب 80 واطلع. حليني بقى على ما اوصل للفارق كل مره. افتكر لما ابتدي من تحت قوي ده يعمل ايه في الهارت ريت؟ يزوده ولا ينقصه؟ ينقصه طبعا. حليني ابدا على ما تطلع كل مره من تحت. فاكر الهايبر بولاريزيشن كان بيقربني ولا بعيدني عن الفرق اللي يعني بيزود ولا يقلل الحسابات؟ يقلل الحسابات. ومعدل الضربات تقل معاك. في عندك حاجتين في نهايه الورقه مش اوتونوميك، على فكره في غلطه هنا، تزود البوتاسيوم اكزيت مش انتري. تزود خروج، خروج، القناه دي بتخرج. غلطه معلش في الورقه. مكتوب عندك تحت الفيجر بيزود خروج خروج كم؟ 0.9 ده ينفع للبني ادمين مش الضفدعه. انت عارف في امتحان العملي لو سالنا الطالب في امتحان العملي قلنا له الصلايد ده بتاع الضفدعه تركيزه كام؟ ما قالش احنا طول بره اللي تعرف الضفدعه دي ايش ازاي؟ قصته مهمه. 0.6 لو عدلت 9 دي بالانجليزي قلبتها تبقى كام؟ 6. هي 0.6 دي بتاع الضفدعه. في عندك تجربه في الترم الثاني هنجيب ضفدعه نشرحها لك طلع في دراعها كده طلع منه الهارد نبدو عليه ورم صلاين هتلاقي الهارد بتاع الضفدعه يسرع يبقى الحراره بتزود عدد الضربات طبعا عندك الفيفر والناس اللي عندهم حمى يجي تحتهم النبض اللي هي عاليه قوي حراره عاليه فيفر هي الحراره بتنشط الميتابوليزم بتاع القلب وتشغل الشلل دي كلها جامده. في عندك داوى على ايدك الشمال تحت اسمه ديجيتال الدواء ده يا ولاد هو العلاج المثالي في الهارت فيلير خلاص مفيش عيان عنده هارت فيلير ما يعرفش العلبه الزرقاء الصغيره اللي مرسوم عليها حصان صغير ايه الحصان ده؟ شركة ويلكم للأدوية كل عيانين الهارت فيلير يعرفوا العلبة دي دواء اسمه ديجيتال هذا طبعا ناس فاهمة الدواء ده لما العيان بياخده اسمه ديجيتال بيعمل ايه في القلب؟ بيقلل عدد الضربات عشان كده احنا حاطينه تبع الليسته اللي بتقلل يعني بص ولا نيجاتيف كونتروبيك وبتزود انقباض القلب الطالب يسمع المعلومتين دول ما في ناس اصلا مسطحه فاكر ان دول عكس بعض الدواء بيقلل عدد الضربات وبيزود قوه الانقباض يا بابا افهم اللي عنده هارت فيلير احنا عايزين قلبه يضرب عدد مرات اقل قلبه متوسط الدواء الديجيتال بيخلي القلب يضرب عدد مرات قليل بس كل ضربة بالمتر الدواء ده يقلل عدد الضربات عشان القلب يهدى والناس قلبهم تعبان بس كل ضربة efficient قوي يبقى الكلمتين اللي قلتهم دول مش عكس بعض الدواء ده يقلل عدد الضربات الكم يعني يقل بس يزود الكيف قوي كل ضربه بيزودها جامد ان شاء الله نعرف كونتراكتيفيتي كتير من الثاني هتعرف ازاي بيزودها بالميكانيزم بتاعه فاضل لي بقى خلي بالك بس ثانيه واحده لسه فاضل لي 5 دقايق انت ضيعت وقت كتير قوي النهارده لغايه دلوقتي كلام من الامتحان لغايه اللقطه دي كويس طب نفترض واحد فتح المدرج في يوم الجمعه بكره ولا حاجه ابتدى يشرح ما ده وارد ممكن تشرح كتير البروبرتي الثالثة في القلب كوندكتيفيتي انا رجعتها معاك دكتور ناجي اديها لك اللي هي اخر ورقة في المذكرة هات لي اول الرابعة كمان كونتراكتيفيتي دكتور ناجي اداك مسرحية الكونتراكشن هزود عليه حاجة صغيرة في الورقة اللي معاك صفحة 5 التجربة القديمة معلش انا مش هعرف اجيبك لو مزودوا لنا ورقة يعني مش معقولة بعد الكورس ده حد ينقص معلش اي اسئلة خلال يعني عشان خاطر خلص 5 دقايق وبعدين انت عندك المصل الثلاث انواع المصل عندك سكيلتال موس وكارديو ده بقى موضوعي تورناجي قال لك ان الفرق في مسرحيه الكونتراكشن ما بين الثلاثه دول مصدر البطل كالسيوم في حصه السكيلتال مصل قال لك الكالسيوم كله كان محلي كده من الساركوبلازم جريتيكولا في حصه السموس ماسل قال لك الكالسيوم كله مستورد جاي من بره او معظمه جاي من بره في حبه ثانيه من بره معايا كده القلب بقى اللي بيضرب 70 مره في الدقيقه حمال الاساسيه القلب صحيح ده بيحتاج كالسيوم من المصدرين من بره وجاي بلاتو كان بيخش لنا عن طريق الشانل الايه ولا الايه؟ اللي هي لونج لاستنج ولا ترانزيت؟ انت كنتش ولا ليه؟ اللي كان الثابت كان في الفيلم ولا كان الدوري؟ والدوري اللي بيطلع فيه اسمه ايه؟ ادي الكالسيوم اللي دخلت من بره عشان يعمل التستول ثانية واحدة لغاية دلوقتي دكتور ناجي قال لي الكلمتين دول الورقة دي عملها معاك قبل كده الكالسيوم اللي جاي من بره ده يروح الساركوبلازم ريتيكولم متخزن في السيستيرن بتاعتها كالسيوم الكالسيوم اللي جاي من بره يشبك في ريسبتور تبومي بقى اسمه راينودين ريسبتور. لما الكالسيوم اللي بره يشبك في الراينودين دي اللي على السيركوبلازميك تطلع الكالسيوم اللي فيها. القصه دي يسموها سي اي سي ار اختصار كالسيوم انديوز كالسيوم ريليز. اقولها تاني عشان الناس تكتب. الجديد على حصه الدكتور ناجي في الرسمه دي الراينودين. الكالسيوم اللي جات من بره اقول لك حاجه، الطالب المنتدب مش انا قلت الرقم من شويه 75% يا جدعان. الكالسيوم اللي جالك من بره ده اكتبي 75% من الكالسيوم اللي محتاجينه في الكونتراكشن في القلب. الكالسيوم الداخلي ده 25% بس، اللي بره ده هو المهم. اللي داخل لنا عن طريق ال شن. اقول لك ايه؟ قال يا عم ازاي قلبك بينقبض؟ تعالى اقول لك مصدر الكالسيوم. له مصدرين في القلب. كالسيوم من بره ده المعظم. 75% من الكالسيوم اللي عايزينه جاي من بره. مستورد. الكالسيوم اللي من بره مش هقولها تاني. بيشتغل على الراينودين ريسبتور اللي على جدار الساركوبلازم. تتفتح. يخرج منها الكالسيوم. يسموا القصه دي سي اي سي ار. سوري بقى. كالسيوم انديوز يعني الكالسيوم اللي بره ثبت. كالسيوم ريليز من جوه. الكالسيوم اللي بره طلع الكالسيوم اللي جوه. اسمها سي اي سي ار. سوري كم مره؟ كالسيوم انديوز كالسيوم ريليز. طيب. دكتور ناجي علمنا بقى مسرحيه الكونتراكشن هي هي الفرصه تقول لي كده خطوات. معلش الموبايل ده امسكه واكسره دلوقتي، انا عايزني اقول الكلمتين. دكتور ناجي كان علمك الكالسيوم اللي دخل وزاد جوه العضله، كان بيمسك بتروبو يشد ويشد معاه التروبو مثل معاك المسرحيه من 14 فرد. تعالى ارجع لك من غير ما ابص على دي. كانت طالعه من مين فيهم؟ انت عارف ان كتاب الاسئله جاب 8 اسئله ب 175 سؤال في نيرفو مصر. انه عايز ان الطالب يكون عارف ان الكروس بريدج دي بتاعت مين؟ لا ياما جاب بتاع المايوسين. في اللي بتمسك في الاكتين. كان الدكتور ناجي بيمثل المايوسين قال لك دي كروس بريدج. كانت بتعمل في الاكتين اربع حاجات. فاين.